الشيخ متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فهل معنى صريف الأقلام يا شيخ كتابة المقادير؟ وكيف نوفق بينها وبين حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ في كتابات يا أخي. أيوة. في كتابات في الكتاب القديم التي بها يعنى جفة الأقلام وطوية الصحف، ثم في كتابات تتجدد ببعض المناسبات كالليالي الفضيلة والأشهر الفضيلة كرمضان وغيرها، وككتابة السعادة والشقاوة والجنين في بطن أمه، فلا خلاف بين الروايات إذا تذكرت هذه الحقيقة. سمعتها؟ شو هذا؟